في غضب الله إن لم تصبري، ولا تجزعي ليحصل لك الثواب. فتح الباري الجزء الثالث. وكم يذكرني هذا بقصة هذا الإنسان الذي كان يستضيفه صاحبه دائما في بستان، فيطعمه من عنب البستان، فكان يأكل العنب كل يوم وصاحب البستان لا يأكل معه، فمرة فكر أن يأكل معه، فتناول واحدة فوجدها حامضة، الثانية فوجدها حامضة، والآخر يأكل من غير تعبيس، فقال سبحان الله كيف تأكل وهو حامض؟ قال كم أطعمتني حلوا فكم أطعمك ربك حلوا وسكرا وشهدا ولذة ومتعة في حياتك كلها، فلو أطعمت مرة مرا فلتتصبر كم أطعمك حلوا، كم أذاقك شهدا، كم متعك بلذة، كم أنالك من شهوة، فاتق الله، اجعلي بينك وبين ما تحذرين منه من الله وقاية، وقاية تقيك منه، اتق الله واصبري. قالوا الصبر هو حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، حبس القلب عن التسخط، حبس، امسك قلبك امنعه من التسخط، كف قلبك عن ان يتسخط المقدور، قل له يا قلب ربك حبيبك وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك، قل له يا قلب كيف تتسخط وهذا القدر لمصلحتك، قل له يا قلب كيف تتسخط وأنت عبد، عبد ولست برب، قل له يا قلب كيف تتسخط وأنت ملك لربك يصنع بك ما يشاء، امنع قلبك من التسخط، امنعه من التسخط وكفه عن التسخط برؤية النعم ومطالعة المنن والأيادي السابقة، كف قلبك عن التسخط، احبسه عن التسخط برؤية من هم أشد منك بلاء وأكثر منك حرمانا، امنع قلبك من التسخط، ثم امنع لسانك عن الشكوى. شكواك لغير سيدك تشنيع عليه، أتشنع عن الله على الله أن ابتلاك مرة؟ وكم أنعم عليك فلم تتحدث؟ عجيب والله أمر هؤلاء الناس، عجيب، ينعم الله عليه فيسكت وقد أمره بالتحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، ثم يبتليه فيتحدث وقد أمره أن يسكت، حبس اللسان عن الشكوى. عجيب أمر هؤلاء الناس، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، ماذا تفيدك الشكوى وماذا تنفعك الشكوى وما ثمرة تلك الشكوى وما نتيجة تلك الشكوى؟ أتتسخط وتشكو؟ ماذا فعل لك الناس؟ إذا شكوت ربك إليهم أو هذا أدب؟ قال اتق الله واصبري وهنا نطق القلب المتضجر وطفح اللسان الشاكي فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. كم نمثل الصبر ونتصنع الصبر، ولكن يأبى القلب المتضجر إلا الفضيحة فيخرج ما بداخله ويطفح بما في باطنه. إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. ابعد عني، مالكش دعوة بيا، سيبني في حالي، انت ما تعرفش اللي انا فيه، انت مش حاسس باللي انا حساه، انت مش دريان بالنار اللي جوايا. هكذا بست هذا الخبث الذي يأبى أن يظل ساكنا. عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان. قوله: لم تصب بمصيبتي، في رواية مسلم: ما تبالي بمصيبتي. ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة أنها قالت: يا عبد الله، إني أنا الحر الثكلى، ولو كنت مصابا أعذرتني. ويؤخذ من الحديث التواضع والرفق بالجاهل ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهر المرأة حين قالت له: إليك عني، وعذرها بمصيبتها. وملازمته صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتح الباري، الجزء الثالث. فإن الوقت قد حان. إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. وكأنها لم تعرف أنه رسول الله، لأن هذا الخطاب بهذه الطريقة لا يصلح في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إليك عني، لم تصب، إنك لم تصب بمصيبتي. وكأننا نستفيد أيها الإخوة من هذه الكلمة أن القلب إذا كان متضجرا غير راض، فإنه لا بد أن يطفح على اللسان كلمات الاعتراض. فاحبس قلبك عن التسخط، يكف لسانك عن الشكوى. فقيل لها: إنه رسول الله. وكأني بالمرأة حين قيل لها: إنه رسول الله، رسول الله، رسول الله. فمضت إلى بيت النبي. اسم النبي مسح من ذاكرة المرأة كل شيء إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نست القبر، ونست ابنها الميت، وتقلصت الدموع، وأتت باب النبي. مضت وذهبت، مشت حتى وصلت إلى بيت النبي. قالت: حتى أتيت باب النبي فلم أجد عنده بوابين. يا للبوابين في هذا الزمان، الذين يقطعون الطريق على الذين يريدون أن يصلوا إلى من يقضي لهم حاجة في الطريق إلى الله. قالت فلم أجد عنده بوابين. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني لم أعرفك، اعذرني ما خدتش بالي، ما عرفكش. صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. قالت لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حدثنا فإن الوقت قد حان. قوله فلم تجد عنده بوابين، في رواية الأحكام بوابا بالإفراد. قال الزين بن المنير فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرف، وذلك أنه كان من شأنه ألا يتخذ بوابا مع قدرته على ذلك تواضعا، وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى كما جرت عادة الملوك والأكابر، فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. وقال الطيبي فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم استشعرت خوفا وهيبة في نفسها، فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول إليه، فوجدت الأمر بخلاف ما تصورت. فتح الباري الجزء الثالث. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. لا إله إلا الله. إنه صلى الله عليه وسلم راعى مشاعر المرأة، لم يعتب عليها قولها إليك عني، لم يعتب عليها تشنيعها إنك لم تصب بمصيبتي، بل استمر في موعظته كأن الحديث اتق الله واصبري إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الموقف وسقط كلام المرأة. وهذا ينبغي أن يكون دأب الدعاء، ينبغي أن يكون دأب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أن يسقطوا أنفسهم من حسابهم فلا ينتصروا لأنفسهم، أن يسقطوا أنفسهم من حساباتهم فلا ينتصروا لأنفسهم ولا يعتبوا لأنفسهم ولا يستخلصوا حقهم، بل تفنى أنفسهم ليروا الحق الذي يريدون ويطالع الهدف الذي يبتغون وينشر الخير الذي ينشدون ويأمر بالمعروف الذي يريدون. هكذا استمر كلامه صلى الله عليه وسلم، اتق الله واصبري فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما للحصر والقصر، الصبر عند الصدمة الأولى. وكأننا نجلس إلى ظهر بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نتأمل كيف راعى ظروف هذه المرأة، فلخص لها القضية في كلمات معدودات ببساطة مشهودة بتلطف: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فشهد لها أن الموت صدمة، وأن البلاء صدمة، ولكن امتصاص هذه الصدمة بالصبر يخفف ويهون. إخوتي، كأنما الصبر عند الصدمة الأولى يمثل اللطف الرباني. عند الصدمة الأولى فيحصل الصبر، ينزل برد الصبر على القلب، فيستشعر القلب الرضا، الرضا بحكم الرب، فإذا تم الأمر عاش الإنسان هذه المتعة الروحية، بل استشعر القوة القلبية ليعلو على الصدمة، ليثبت للصدمة، فلا تهزه ولا تطرحه أرضا ولا تقتله صدمة، وإنما يثبت عند الصدمة. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إحنا بتوع ربنا، ملك ربنا، في حكم ربنا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، استشعروا الأجر في الآخرة، راجعون، سنرجع إليه ونحصل على أجل هذا الصبر. إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نزلت الصلوات، أولئك عليهم صلوات، نزلت الرحمات ورحمة، نزلت الهداية، فحصل الاهتداء. قالت: لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إلى كل المبتلين من المسلمين: اتقوا الله واصبروا، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يبهرني هذا النبي، كم تأسرني أفعال هذا النبي. فحمل المعول وبكل قوته، الله أكبر، جيش يقاتل لا يذوق ذواقا 3 أيام. يا للعجب، أنا ما أقدرش أصبر على كده. يا قوم، إن جابر قد صنع لكم طعاما. أين البركة في أرزاقنا؟ أين البركة في صحتنا؟ أين البركة في طعامنا؟ إخوتي، إن البركة إنما تأتي من السماء. عن العدنان حدثنا، به ستطيب لقيانا، لك الآذان مصغية وقلب جان شوانا، له أرواحنا عطشا، فهات القول ريانا، وخذنا عبر أزمنة لننلقى. ننسى وجه دنيانا وندخل بيت هادينا نشم عبير ما كان وحين تقر أعيننا به نزداد إيمانا عن العدنان حدثنا.